تنبيهات لمن يقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية. وبسطاط الأعراف يبسط الباقر بالسين والمسيطرون الخلف قر. واقرأ بوجه الصاد في مسيطري والنون في ياسين نون أظهري. واسكت على مرقادي نام الراقي واعي وجاب الران باتفاقي. والخلف مالي هو ضعف الروم بفتح ضاده وبالمضموم. حفص بمجرها فقط يميل وفي أعجمي له التسهيل. وفي فما أتاني الله قيفا له بياء ساكن أو احذفا.